وجه النقل مع الروم والإشمام في مثل قوله تعالى دفء ملء. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لكلمة لكم فيها دفء وفلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، لو وقفنا على دفء أو وقفنا على ملء لمن يغير هذه الهمزات عند الوقف، فإننا ننقل حركة الهمزة إلى الحرف الذي قبلها ونسقة الهمزة دفء أن، همزة مضمومة وقبل منها فاء ساكنة، فننقل الضمة إلى الفاء ونسقة الهمزة فتصير ديفو ديفو. فلما نقف نقف إما بالروم وهو خفض الصوت، لكم فيها ديفو ديفو، نخفض صوتنا عند نطق فاء مضمومة، أو نقف بفاء ساكنة متبوعة مباشرة بضم لشفتين من غير صوت، لكم فيها ديفو. وكذلك فلن يقبل من أحدهم ملء، لما نقف عليها ننقل ضمة الهمزة إلى اللام فتصير ملو ملو بلام مضمومة، فإن وقفنا نقف بالروم وهو خفض الصوت فنقول من فلن يقبل من أحدهم ملو ملو، يعني لام مضمومة صوت منخفض، أو بالإشمام من أحدهم مل مل، لام ساكنة بعدها ضم للشفتين من غير صوت.